بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الخامس بعد 119 بعنوان مساء الأخ محمد صبحي حلاق في الحديث وفقهه. تم تسجيل هذا المجلس في 13 من ربيع الأول 1417 هجري الموافق 29 من الشهر السابع 1996 ميلادي. فيها بيقول مخطوطات، حصلت على مخطوطات كثيرة، مثل مخطوطة فتح قدير الشوكاني في خط الإمام، ما شاء الله، مخطوطة يعني كتب الشوكاني ككل حصلت عليها، مخطوطة للسير الجرار، ثلاث مخطوطات للسير حصلت عليها، وابن الغمام على شفاء الوام حصلت على ثلاث مخطوطات أيضا، وحفظت طبع الآن طبع مجلدين فعلا. هذا كان الشيعة فاضين عليه، ولكن فضل إلى الله هيئ الله له. الحمد لله. وين طبعته؟ طبعته دار العلم بجدة. الشيعة في اليمن من خطينه زيدية، نيك يعني غالبية زيدية، ونفس الإمام الشوكاني كان زيدي، لكن الله هداه إلى السنة، والنعم ما تشرفنا فيه. أهلا مرحبا. عفوا فيك البركة، والله في دورات كثير يا أبو سعد. محمد صبحي بن حسن حلاق، سوري الأصل، ساكن باليمن منذ أكثر من 15 أعمل في التوجيه في الهيئة العامة للمعاهد العلمية، وبعض المحاضرات في جامعة الإمام التي أنشأها الشيخ عبد المجيد الزنداني، ولي بعض التحقيقات والحب والشغف بإخراج بعض المخطوطات، وكان في الحقيقة حبي هذا لنفسي، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعانني على إظهار هذا الحب وهذه الرغبة، فخدمت ما استطعت أن أقوم بخدمته. جزاكم الله خيرا. نعم. نفع الله بكم. أحب أن أسأل عن صحيح أبي داود أو عن تخريج أبي داود الموسع الذي هو على منوال إرواء الغليل، إلى أين وصل ومتى؟ والله أستاذي العمل فيه منذ بدأت وأنا في دمشق الشام لم يكن بصورة رتيبة ومستمرة، إنما كانت بصورة متقطعة. ثم أيضا لما جئت إلى عمان هنا أيضا لم أتمكن من استمرار في إتمامه إلا في نوبات أيضا متقطعة. الواقع الآن أنني يعني وصلت إلى نهاية الربع الثالث، فباقي عندي تقريبا ربع الكتاب حتى يتم إن شاء الله تخريجه على الطريقة التي أشرتم إليها. لو طبع بشكل مجزأ، لا أرى هذا بارك الله فيك، لأنني أشعر بممارستي لهذا العلم أولا، ولكثرة ما يتجدد من صدور مطبوعات وأصول تعتبر من المراجع الأساسية في علم الحديث، أنه لا ينبغي إخراج الكتاب إلا بعد أن يتم، لأنه قد أحيل إلى مكان، قد أستدرك في ذلك المكان فيما بعد ما فاتني من قبل بسبب هذه المطبوعات الجديدة. ولهذا وشيء بشيء يذكر، كنت نشرت منذ القديم ولربما اطلعتم عليه الجزء الأول من صحيح الترغيب والترهيب. أي سيارة جاء؟ والآن في هناك مساعي لإتمام إصدار بقية الكتاب الجزء الثاني والثالث. فالآن كنت مخرج أن الكتاب قديما فيما كنت سميته بالتعليقات بترغيب إيش؟ تعليق الرغيب على الترغيب والترهيب. هذا التعليق الرغيب أخذ منه خلاصة وأضعه في صحيح الترغيب وفي ضعيف الترغيب. فمع أنني كنت انتهيت من التعليق الرغيب قديما وأنا في دمشق، لكن الآن لكثرة المصادر التي صدرت الآن ونشرت، وبخاصة أن كتاب الترغيب كما قد لا يخفاكم يعزو كثيرا من الأحاديث إلى بعض المصادر التي لم تكن متوفرة يومئذ مخطوطة فضلا عن أن تكون مطبوعة، مثل معاجم الطبراني ثلاثة، مثل مسند البزار مثلا، ونحو ذلك كثير من المصادر العزيزة التي هي علاوة عن الكتب الستة. فكنت أضطر يومئذ أن أعتمد على من سبقنا من أهل العلم والحديث الذين كانت لديهم هذه المراجع، كالحافظ المنذري مثلا ومثل الهيثمي والعسقلاني وأمثالهم. فحينما يذكر الحافظ المنذري حديثا ويقول رواه الطبراني بإسناد حسن، فأنا لا يشعرني إلا أن أعتمد عليه فأحشره في كتاب صحيح الترغيب. وهكذا غيره أيضا الذين كانوا يعزون إلى مثل هذه المصادر العزيزة بالنسبة لدينا. الآن طبعت بعض هذه المصادر فأجد أن هناك ملاحظات على مثل هذا التصحيح أو التضعيف أو ما شابه ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، كيفكم اليوم؟ طيبين؟ المقصود بسبب هذه المصادر التي تعتبر جديدة بالنسبة لنا، اضطررت أن أعيد النظر على التعليقات كلها، أي على التعليق الرغيف، حتى الجزء الأول الذي كان طبع من قبل طبعتين. تقريبا يتغير الأحكام كثيرة وكثيرة جدا، بعضها قد أشد عضد حديث كنت أوردته في الضعيف ببعض الأسانيد التي أجدها في هذه المصادر الجديدة، وقد يكون العكس أيضا، يكون محسنا في تلك المصادر التي كنا اعتمدنا عليها فنجد أنها فيها علة لا تسمح لنا بالإبقاء في الصحيح فنحيله إلى الضعيف وهكذا. فمثل هذا سيقع في صحيح أبي داود تماما لأنه ألف قديما، والآن هناك مصادر جديدة تساعدنا على زيادة التحقيق. ولهذا في الواقع أقول أو كنت أقول ولا أزال كلمة أدتني إليها التجربة، أن العلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود، وأنك أي كتاب ألف منذ سنين ومؤلفه حي يطبع كما ألفه في قديم الزمان هذا ليس بناصح لمن ينشر الكتاب بينهم. فلا بد من إعادة النظر ما بين آونة وأخرى على ضوء ما يجد من مصادر ومن مؤلفات قديمة، قديم التأليف وحديثة النشر. هذا هو جواب ما سألت عن صحيح أبي داود. وفيكم بارك. يعني أنا اطلعت على بعض ما كتب بعض الكتاب الذين يدعون علم الحديث ويحاولون يعني أن يقتحموا أو أن ينطحوا هذا الجبل. يعني يحاولوا أن ينالوا منه شيئا، ولكن في الحقيقة حين تتبعت ما كتبوا وجدت أنهم يدلسون أحيانا ويغالطون أحيانا، وبعض الأحيان لم يعني يكن الأمر واضح، يعني يحتمل الوجه. فأنا الذي يعني أرجو من فضيلة الشيخ أن يطلع على هذه الكتب التي كتبت، وإن كانت من ناس دون لا شك، وأثناء طباعة الكتب الجديدة وخاصة السلسلة الصحيحة والضعيفة، أن ننظر إليها ونرد ونبين أن هنا فلان وهم أو انحرف أو دلس أو كذب، لكي نقطع دابر هؤلاء المتطاولين. فما رأيكم؟ والله هو الرأي صواب، ولكن أولا هذا بحر لا ساحل له، أن كل ما طلع كتاب لناس ليس لهم معرفة ونضيع وقتنا بالاطلاع عليه والتوجه إلى نقده هذا أمر لا ينتهي، هذا أولا. وثانيا يبدو لي أنكم ما اطلعتم على المطبوعات الجديدة لبعض المجلدات القديمة التي تصلح مثالا لما قلته آنفا. فهناك كثير من المجلدات من السلسلتين الصحيحة والضعيفة أعيد طبعها، وفيها مقدمات ومقدمات تعتبر رسائل إذا أفرزت بتكون رسالة مستقلة تماما، وفيها ما يعني رغبته آنفا من الرد على بعض هؤلاء الناس. لكن التوسع في هذا لا يخفاك، هذا يتطلب وقتا وجهدا، فأن نوجه هذا الوقت الباقي، ومتمنون عنا بسوريا ما بقى في الكرم إلا الحطب، فنستغل هذا الوقت للعلم الإيجابي خير من أن نستغله في الرد على أمثال هؤلاء الذين لا ينتهي أمرهم إطلاقا، وبخاصة أن الكثير منهم هم مغرضون وليسوا مخلصين، ويوجد فيهم بعض المخلصين لكنهم ناشئون وغير متمرسين على هذا العلم، ولذلك يخطئون كثيرا وكثيرا جدا. تتبعهم أمر صعب، لكني يعني في كثير من المطبوعات الجديدة سواء في المقدمة أو في الصلب، لابد أنك إذا نظرت إلى مثل هذه المطبوعات الحديثة تجد شيئا من ما طلبته ورغبته إن شاء الله. الله يحفظه. يقول البعض أحيانا أن الشيخ لديه تساهل في تحسين الأحاديث، يحسن الأحاديث يعني لشبهة أو لرائحة بسيطة من الصحة أو الحسن في السند، والشيخ أيضا يقولون بالطرف المقابل متشدد في التصحيح، ومتساهل متشدد في التضعيف ومتساهل في التصحيح، فما يعني قولكم فيها على هؤلاء أو ردكم على هؤلاء؟ والله هذا في اعتقادي أمر لا يمكن ضبطه، لأنك تعلم أن الرواة الذين يعود التصحيح والتضعيف والتحسين على تراجمهم الكثير منهم فيهم اختلاف، ثم منهم من يحسن حديثه لأنه قد ترجم، حينما ترجم لأن فيه شيئا من سوء الحظ. هذا الشيء الآن ضبطه صعب جدا، يعني نسبة الضعف الذي يتراوح بين أن يصبح حديث هذا الرجل حسنا قويا خفض فيصبح ضعيفا، هذه النسبة ليست المسألة مادية بحيث أنها توزن بميزان مادي يتميزه كل إنسان له بصر، وإنما القضية تحتاج إلى بصيرة خاصة. فقد يكون مثلا الرجل يقول فيه الحافظ ابن حجر مقبول مثلا، وهو يعني كما لا يخفاكم مقبول عند المتابعة، لكن مثلي ومثلي كثر حينما يرجعون إلى أمه وأصله الذي هو تهذيب التهذيب، ويدرسون الأقوال التي نقلها عن حفاظ الحديث ونقاد الرجال، قد يميل إلى توثيق هذا الرجل المقبول عند الحافظ في مرتبة الحديث الحسن. فيأتي ناس ممن كانوا في المرحلة التي نحن مررنا عليها ولا بد، عمدتهم مثل كتاب التقريب، فحينما يجدني أحسن حديثا يعتبرني متساهلا، لأن الحافظ من حجر قال في راويه إنه مخول، وذلك يعني أنه غير مقبول إلا إذا كان له متابع، وأنا لم أذكر له متابعا، إذن الشيخ متساهل. هذا مثال من عشرات الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، ومردها إلى اختلاف وزن أقوال الرجال في الراوي الواحد، فهذه الأقوال تأتي كثيرا مختلفة تمام الاختلاف، فمنهم من يقول فيه ثقة، منهم من يقول ضعيف، منهم من يقول مثلا سيء الحظ أو يهم أو عبارات مختلفة جدا. فحينئذ الواحد مثلي لا يشعه إلا أن يستعين بمثل الحافظ من حجر والحافظ الذهبي، لا أن يتواكل عليه، وإنما يستعين به. ولذلك فهذا الخلاف الذي يراه بعض من تشير إليهم هو موجود بين الحافظين الذهبي والعسقلاني، لأن هذا كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالاختلاف أمر طبيعي تماما. ولذلك فالموفق هو الذي يوفقه الله عز وجل إلى الصواب، أما اختلاف الآراء فالاختلاف في أمور الحديث لا يختلف تماما عن اختلاف في الأمور الفقهية والأحكام الشرعية، فكما يختلف الفقهاء في إصدار بعض الأحكام تارة باختلاف متناقض تماما، هذا يحرمه وهذا يبيحه، فضلا أن يكون هناك قول وسط بالكراهة، لا بالتحريم ولا بالإباحة إلى آخره، لكن الحق واحد لا يتعدد. فمن أجل هذا الأمر الطبيعي من جهة، ومن أجل أن الدراسات والتوسع فيها تختلف من شخص أو باحث إلى آخر، يأتي هذا الشبهات. أما التشدد في التضعيف هذا أيضا يعود إلى ما ذكرته آنفا، مع ملاحظة شيء آخر، هذا في اعتقاده لا يلاحظه كثير من القدامى فضلا عن المحدثين. فأنا حينما أجد الحديث ضعيف الإسناد ولا أجد بعد البحث الطويل المديد ما يأخذ بعضده، قد أنظر في المتن، فإذا ما وجدت في المتن نكارة علمية فقهية بالغت في تضعيف الحديث. وهذا يعني مسلك جرى عليه قليل من نقاد الحديث، الأئمة القدامى قليل منهم من ينقد المتن كما ينقد السند، بينما جماهيرهم يقتصرون على نقد الأسانيد دون المتون. ما أنني أيضا لاحظت، وهذا من فضل علم الحديث، وجدت فيما لاحظت ردا على بعض المستغربين المقلدين للمستشرقين الذين يتهمون علماء الحديث بأنهم لم يعنوا بنقد المتون، وإنما كان همهم نقد الرجال والأسانيد. فأنا وجدت بأن هذه دعوة باطلة عاطلة، لأن علم الحديث في الحقيقة قام على أمرين اثنين: أولا على معرفة رواة الحديث من حيث العدالة والضبط والعدل، وثانيا على سبر روايات هؤلاء الرواة. هم حينما يدرسونها ويبحثون فيها فيجدون في بعض هؤلاء الرواة لها متونا يخالفون فيها الأئمة الثقات الأثبات، إما كلا في المتن أو زيادة ونقصا فيه. فمن هنا جاءت بعض تعابيرهم التي تفصح عن عنايتهم بنقد المتون حينما يقولون فلان منكر الحديث، وفلان له مناكير، وفلان يروي الطامات عن الأثبات. هذا كله يشعرنا بأن هؤلاء الأئمة كانوا يدرسون أيضا متون الأحاديث كما يدرسون أسانيدها. فأنا استفدت من مراهقتي لنقدهم للمتون، وبخاصة في وضعهم هذه العبارات التي تذكر بأنهم ينظرون بإمعان في متون هؤلاء الرواة، أنني حينما أجد حديثا بإسناد ضعيف ليس له متابع وليس له شاهد، فإذا ما وقفنا عند الإسناد والحكم به على المتن ينبغي أن نقول إسناده ضعيف. لكني إذا لاحظت ما أشرت إليه آنفا من نكارة في المتن فقد أقول ضعيف جدا، بل وقد أحكم بوضعه. من هنا قيل فيما أظن بما ذكرته آنفا من أنه متشدد حينما يضعف، والله أعلم. وعلى كل حال نحن نسأل الله عز وجل أن يكون هناك علماء يهتمون بدراسة السنة والحديث وبإخلاص، ثم لا يضرنا بعد ذلك أن اختلفت بعض الآراء لأنها سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. وإذا كان أصحاب الرسول عليه السلام كما لا يخفى عن الحاضرين اختلفوا في قليل أو كثير من الأحكام، ولم يكن يومئذ مجال للخلاف في موضوع الأسانيد لأنها حدثت من بعدهم، فلا غرابة أن يختلف من بعدهم في الفقه بل وفي الأسانيد أيضا. هذا جوابي. الله يبارك فيك. يا الله شكرا. حيث جلسوا الآن. لكن لا تندبهم أنه إذا أخطأوا وجلسوا في مثل ذاك المجلس فدخل داخل له منزلي لهم بأموله حتى ما يقعوا في مثل هذه المخالفة. هم أو أبوهم أو صديقهم لا يتعلموا يردونه. يعني شيخنا مثلهم لو جاء أول أصل أن يجلسوا هكذا، لكن لو أنهم أخطأوا وجلسوا في مكان كهذا يبقوا مكانهم. كان عندك شيء تريد أن تضفي به وترقي به؟ حفظكم الله أستاذي، جوابكم أفادنا شيئا مهما جدا، فيه رد على بعض المنتقدين الذين أشار إليهم الأستاذ أبو مصعب جزاه الله خيرا، حيث يذكرون أن شيخكم الألباني يعتمد على التقريب كثيرا ويكون هو عمدته في النقد والتحقيق والجرح والتعديل. فشيخنا ضرب مثلا عمليا في جراء الكلام عن راون قال فيه الحافظ في التقريب مقبول، ثم عند البحث تبين له أنه أعلى من ذلك أو أقل من ذلك، فتغير حكمه عليه من جراء نظره فيما قيل فيه من أئمة الجرح والتعديل من قبل ومن بعد. فهذه حقيقة شيخنا فيها نفسة طيبة يعني في هذا الباب. أيضا هناك إفادة أخرى ذكرها شيخنا حفظه الله اللي هي متعلقة بقضية نقد المتن، فهذه أيضا فيها رد على بعض العصرانيين في هذا العصر وبعض المتعلقين بأذناب المستشرقين الذين يقولون إن المحدثين لا ينظرون إلى المتن في نقد الحديث ويسمونه بالنقد الداخلي. داخلي نعم. نعم. وذاك الخارجي. وذاك الخارجي. ففي الحقيقة الشيخ له كلمة جميلة فيما أذكر في مقدمة فضائل الشام أستاذي. نعم. في مقدمة تخريج حديث فضائل الشام. لأن الدكتور المنجد ولا أعلم ماذا فعل الله به، هل هو حي أم ميت؟ العظيم مجد ما ندري. موجود. انتقد عدة أحاديث في تعليقاته بالنقد الذي يسمى هذا النقد الداخلي، وكان نقده في الحقيقة نقدا هشا. فشيخنا ذكر كلمة طيبة أن النقد الداخلي أو نقد المتن مبناه في الأساس على نقد الإسناد، وإلا قل بل نادرا وأندر من النادر أن تجد حديثا صحيح السند تماما ويوجد فيه علة في المتن، إلا وأن يكون التعليل عشيخنا مبنيا على السند. السند نفسه كالعلة الخفية والحدود ونحو ذلك. نعم. وحتى أستاذي حفظكم الله تذكرون دائما أيضا كلمة الشيخ المعلمي وتطبقونها، إنه لما ترون المتن يعني فيه نكارة لا تندفع تتلمسون له علة إسنادية. أي نعم. والله تعالى أعلم. هذه فوائد طيبة جدا. هذه من دقائق هذا العلم. الله أكبر. وشيء آخر. نعم. بدالي بمناسبة السؤال السابق، من أسباب نسبة المدعات والمنقولة آنفا أن الشيخ متساهل في التصحيح والتحسين هو أمر واقعي واختلاف البحث والتتبع للطرق والشواهد والمتابعات. لا يخفاكم أن أكثر الناشئين اليوم جل اعتمادهم حينما يخرجون حديثا ما على هذه الكتب المتداولة والمطبوعة، ثم بحثهم ما تيسر الرجوع إلى الأصول بسبب الفهارس المتنوعة، فلا يكون في ذلك استيعابا للطرق، فيكون الواقع مني أنني صححت حديثا أو حسنته في بعض المختصرات كصحيح الجامع مثلا وصحيح الترغيب وبعض التعليقات الموجزة الأخرى، أكون صححته لغيره أو حسنته كذلك لغيره، فيقع إسناد هذا الحديث المشهور تحت يد أحد الدارسين اليوم لهذا العلم، فيجد فيه علة، يجد فيه مثلا ابن لهيع مثلا أو عنعنة ابن إسحاق أو إلى الأخرى، بينما أكون أنا في الواقع بسبب تتبعي الذي ربي عز وجل تفضل به علي، إما أني وجدت له متابعا أو وجدت له طريقا أخرى شاهدا أو إلى آخره، فأعطيت الحكم الذي ينافي الإسناد الذي يقف عليه بعض هؤلاء الباحثين اليوم، فيتساءلون منهم المعتدل ومنهم المتهجم كيف هذا يحسنه بل يصححه وهي فلان وهو نفسه بضعفه أي الألباني، ويكون الواقع مثل هذا وأكثر من هذا مثلا. أنا أقول الآن عن نفسي شيئا جرينا منذ بدأنا بعلم الحديث والحمد لله على استثناء رواية العبادلة عن ابن لهيعة، لأنهم صرحوا في ترجمة ابن لهيعة أنه حديث هؤلاء عنه حديث صحيح، جرينا على هذا. ثم لما طبع كتاب السير، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وإذا هناك في ترجمة قتيبة بن سعيد المصري يحشره مع العبادلة وينقل نقولا أنه كان ينقل عن كتاب ابن لهيعة، أقلت في نفسي وضيعنا سنين ونحن منضعف حديث قتيبة عن ابن لهيعة. والآن في نظرتي هذه الجديدة في صحيح الترغيب، الآن أتقصد وين بيقول المنذري وفيه ابن لهيعة، بقول ليكون من رواية قتيبة، ليكون من رواية قتيبة. يلا أبحث من جديد، مع أنه أنا منتهي باحث، لكن يوم بحثت ما كان في ذهني العلم الجديد هذا. من أجل هذا أمثال كثير وكثير جدا بقول أنه العلم لا يقبل الجهود أبدا، لازم يكون في تطور تطور. فقد يأتي واحد، ولا أقول إلا أنه أحسن مني يوم كنت لا أعرف هذه الفائدة التي استفدتها من الذهبي، فيتخذ نفس الموقف الذي كنت اتخذته أنه قديما، بيقول هذا من رواية ابن لهيعة وليس من رواية أحد العبادلة عنه، فكيف الشيخ بقى صححه؟ هذا بقى جوابه المطولات مثل السلسلة الصحيحة وغيرها، لكن في المختصرات لا يساعد المجال للتطويل وبيان السبب. أما الأسباب التي تجعلنا نحن عند هؤلاء متساهلين، هو الحقيقة أنهم ليسوا من الباحثين، ليسوا من الذين تمرسوا في البحث وعندهم جلد وصبر في تتبع الطرق والشواهد. هذا أيضا من الأسباب التي تحمل بعض هؤلاء على الاعتراض أو الانتقاد. والآن ماذا عندكم؟ بالنسبة لمشكات المصابيح، تذكرون أنكم تقولون أنكم لكم تحقيق ثاني فيها، فهل انتهى بعد؟ لا، هذا التحقيق الثاني نحن لم نتوجه إليه توجها، وإنما كلما عرض لي حديث ورجعت إلى المشكات فوجدته قد بيضت له، أبحث عنه وربما أحشره في زمرة من الزمرتين الصحيحة أو الضعيفة أو غيرها، ثم أعطي خلاصة، وحينما أعزو إليه فأقول التحقيق الثاني. هذا الله أعلم ينتهي أو ينتهي عمري قبل أن ينتهي، هذا في علم الله عز وجل. أما أني أتوجه خصوصا لإتمام التحقيق الثاني للترغيب والترهيب، فالأعمال التي أنا أقوم بها هي أوسع وأكثر من أن تسمح لي العودة من جديد للنظر في الأحاديث التي كنت بيضت لها، وكنت ذكرت أظن في المقدمة أنني كنت قد طلبت للتدريس في الجامعة واعتذرت لمن طلب مني التعليق على المشكات حينما أرادوا طبعه، قنع مني على ما يتيسر، وعلى هذا أنا جريت، ولذلك فاتني التعليق على كثير من الأحاديث لأني كنت على سفر. وأنت كان شيخنا كذلك أيضا، هذا المنهج الذي اضطررتم إليه للظروف، هل كان هذا أيضا أو يصدق على السنة لأبي عاصم؟ كل كتب المتقدمة، كل كتب المتقدمة أو جلها على الأقل يصدق عليها. بشرنا هذا لازم يعني إعادة النظر يعني. لا بد على الأقل من التنبيه إليه. يعني الكتب التي مثلا جريتم أو اعتراها الخرم أو النقص أو السلمة نقول نتيجة الظروف، لابد من تعدادها أو ذكرها. والله هذا أستاذ يعود إلى المناسبة. يعود إلى المناسبة. لأن شيخنا كأنه بالذات زي ما تفضل أستاذنا أبو مالك حفظه الله، السنة في نحو ربع الأحاديث. وما كله قلت له إتمام هو يقول لا. يبدو ما هو بيقصد غير هذا. أي نعم. وجدت لبعض النقاد مثلا يقولون، وخاصة لمن قرأ بعض تحقيقاتي في كتاب وبل الغمام وبداية المجتهد برشد والروضة وغيرها، أنا حينما أخرج الحديث وأذكر من أخرجه أذكر الحكم العلة ثم أحكم عليه غالبا، ثم بعد ذلك أقول وقد صححه المحدث الألباني في كذا. بعضهم يقول لي يعني ليش جبت الألباني وحشرته في كل حديث، هذا ضعف منك وعجز. قلت فضل منك الله يبارك فيك. قلت لهم أنا بين أمرين، لا يعرف الفضل إلا ذو الفضل. الله أكبر. قلت لهم أنا بين أمرين، أنا حكمت على الحديث ودرست سند وكل شيء، ولكن هناك من سبقني وثاقني وتفضل، فهل يعني من الإنصاف ومن الوفاء أن لا أذكر مصدر هذا الرجل الطيب الذي خدم السنة؟ فأنا بعتبره مفخرة وليست يعني تقليد. بارك الله. حتى من بعض الطلبة، طلبة الشيخ في اليمن، بعض طلاب المشايخ في اليمن يقولون أن الشيخ محمد صبحي ألباني، كل حديث يأتي بآراء الألباني كل حديث. فقلت لهم والله أنا معجب بالرجل، الله يبارك فيك، وتتبعت فضيلتكم بأكثر من 10,000 حديث يعني، وأنظر في رقم صفحاتكم وأنظر أرجع للكتب، فوجدت أنه فعلا النقول 100% ما فيه ولا نقل فيه غلط. بارك الله. فقلت أنا يعني من الوفاء أن أذكر هذا، لأن حينما أرجع إلى بعض المشايخ المحققين الآن في السوق أجدهم ينقلون كلامكم نقلا ولا يعزون إليكم. أرجع أنا أطلع لأخذ كلام واحد صحيح، فلذلك أقول أنا في النهاية لازم أذكر الشيخ. يعني أنا أقول حينما أذكر الحديث أقول وقد صححه المحدث الألباني بكذا، هل هذا يعني يكفي أم تعطوني صيغة أخرى للإشارة؟ والله هذا كما قلت هذا من فضلكم وقليل من أمهاركم. الله يبارك فيك. وهذا يدل على إنصاف وتجرد عن الهوى. نعم. وعن الحسد الذي يغلب على الكثير. نعم. من الناس اليوم على الأسف الشديد. الحقيقة أن هذا أمر يعني تحمدون عليه. الله يبارك فيك. ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وفضلا. وقديما قال أهل العلم من بركة العلم عز كل قول إلى قائله، فما جرى عليه كثير من المؤلفين مما أشرت إليه آنفا ينقلون الفائدة أو الجملة أو البحث ثم لا يعزونه إلى صاحبه، هذا خلاف ما كان عليه العلماء. لذلك إن شاء الله سأرسل لكم بداية المجتهد 4 مجلدات. جزاك الله خير. وبالغمام خرجت البداية. هل رأيت تخريج هذا الغماري؟ اطلعت عليه في النهاية. أوه. أرسل لي الأخ أعتقد أبو دجانة أرسل لي نسخة فاطلعت عليها ولكنني أنا قد نهجت نهجا آخر وهو أذكر المصادر الأصلية للحديث ثم ما قيل فيه ثم أذكر كلامكم. بارك يعني الله. ما في حديث في البداية إلا نقلت من نقولكم. بارك الله. نعم. اللي بدي يستفيد منك لأنه أنا قليل الرجوع إلى كتاب الغماري هذا. نعم. وهم الغماريين كلهم هؤلاء. نعم. الحقيقة يعني هم في المغرب من القلائل الذين اشتغلوا بعلم الحديث. نعم. ولولا أنهم أصيبوا من بداية الطرق للتصوف ربما كانت إفادتهم للمسلمين أكثر وأكثر. فقصد أنني قلما أرجع إلى هذا الكتاب. فكيف رأيتم يعني هل هو مثلا يعطي لكل حديث بحثه اللائق به من حيث جمع الطرق والشواهد ثم إصدار الحكم اللائق بعد هذا الجمع ولا قد لا يفعل ذلك؟ حسب ما قرأت ونظرت أنه لا يعطي الحكم على الحديث هكذا. لا يحكم. إذن إنما هو تقميش يعني. نعم. التعامل مع دور النشر. أحيانا أنا أشعر بالمظلمة. مش مشكلة. أنا سأقول ما عانيته وما أصابني من بلائهم. الله أكبر. يعني وليس حتما الكل إلا من رحم ربي. إلا من رحم ربي. نعم. نعم. فمثلا أنا هل يجوز لي أن أبيع كتاب محقق لدار نشر مسلم ولكن مسلم عادي ما أعلم أنه هل هو من أهل مثلا يعني ما أبحث من أهل السنة ولا البدعة أهل الصلاة ولا الطلاع ما تدري يعني هل يجوز لي أن أبيع كتاب محقق يريد هو يدعي أنه يريد أن يخدم المسلمين راح يطبع الكتاب إن حققته وما حققته فتضع فيه ما فيه من الخير الذي تبغاه أنت ثم تبيع لهذا الرجل وتشترط عليه حفظ المادة العلمية فهل يجوز ذلك؟ ما أدري هل هناك فرق بين بما لو بعت أو ما بعت لكن أخذت شيئا مقابل؟ نعم. هل هناك فرق فيما يبدو لك؟ لا هم يشترطون عليك. لا أنا أسألك أنت مش هم. أنا لا فرق عندي. أي نعم. أقصد من ناحية الشرعية سؤالك الشرعي بلا شك. نعم. حينما تقول هل يجوز أن أبيع هذا الكتاب الذي حققته وإلى آخره لا فرق بين أن تبيعه وبين أن لا تبيعه وتأخذ شيء بالمية كذا كلما طبعه. نعم. ما في فرق بين الأمرين. لكن أنا الذي ألاحظه في مثل هذه القضية هو أن الواحد منا إذا ابتلي بمثل هذا البيع أو المشاركة أو ما شبه ذلك المعنى شخص لك إلى أن يكون قصده الأول هو لله عز وجل وخدمة السنة وتقديم السنة مصطفات إلى الأمة ثم إذا جاء بعد ذلك شيء فلا فرق عندي بين هذا وهذا إذا وجد القصد في الأصل. بس السؤال هناك دور نشر متعددة. بلى. دار نشر ملتزم مثل أخونا الشيخ سعد مثلا دار أخونا مثلا مثلا دار العلم مثلا دار ابن الجوزي ناس ملتزمين وهناك دور أخرى سين وصاد من الناس غير ملتزمين. الآن السؤال أخذ جانبا آخر. نعم. وبالتالي يكون الجواب كذلك. نعم. أقول إذا كان قد تيسر لك مثل هذا التنوع الذي أشرت إليه، حينئذ يجب عليك أن تختار الناشر المتدين الصالح. نعم. لكن أنا في ظني مثل هذا السؤال غير وارد في الأصل، لأنك لست بحاجة إلى توجيهه ولا إلى أن تسمع الجواب عليه، لأنك أنت تعرفه كما أعرفه تماما. لكن هو غير متيسر لك فيما يبدو. وإلا شو وصلك للبنان وأنت تعيش هناك؟ يأتون إلي هناك، أنا في اليمن، يأتون إلي دور نشر متعددة ويطلبون الكتب اللي أنا قائم بحقها. هذول حقيقة تجار. نعم. هذول ما بيسألوا عن كتاب نافع أو ضار، تجار يعني. نعم. إيه. ولذلك خذ حذرك منهم، ليس من الناحية المادية وإنما من الناحية المعنوية التي أنت أشرت إليها آنفا. نعم. جزاك الله خيرا. الفجار هم الفجار. أيوة. صدق وطق. الله أكبر. شيخنا في أمنا وحبيب الشيخ سليم منذ زمن طبعا عنده بعض الأسئلة وهيئة طبعا. بس ما أدري ضيوفه أحق ولا هو. لا سمح الله. وين؟ على عجل. أنا كله. ما شاء الله. الشيخ يقول أنا لا أكفي إذا كان ابن شيعي من الشيعة الرافضة. أظن الجواب سبق. لا أعرف الجواب. أريد أن يأخذ الجواب. طيب يا أمان الله. أهلا. وعليكم السلام. سلم. عفوا. إذا جاز لي أن أجيب عن سؤال أو أكثر، هل يجوز لي أن أسأل سؤالا أو أكثر؟ وأرجو أن يكون الجواب عند السؤال، لأن المسألة شغلت بالي منذ سنين. هل رأيت في السنة التي وقفت عليها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يأخذ من لحيته؟ على حديث إطلاق للحية. أحسنت. هذا بيضطرني وجه السؤال الثاني لما حدث له. هل جرى عمل السلف على هذا الإطلاق؟ حسب علمي ما عدا ابن عمر أنه كان يأخذ منها بقدر يأخذ. لا، أنا اشترطت أن يكون الجواب محددا. حسب علمي أن الأثر عن ابن عمر. ليش هذا الجواب سؤالي؟ سؤالي بارك الله فيك وأعيده مرة أخرى. هل علمت أن السلف، سؤالي الأول كان متعلقا بسيد البشر، الآن نزلنا إلى درجة أخرى وهي: هل علمت أن السلف كانوا لا يأخذون؟ لا، كان بعضهم يأخذ. أنت لا تورط حالك يا أستاذ. أنا حسب علمي هو يسأل عن السلف لا عن الإجابة. أي نعم. سؤال عن السلف شيخنا. كانوا لا يأخذون. أه؟ هم كانوا لا يأخذون. هذا السؤال أجيب الآن. إيه أنت. لا هو كأنه ورط حاله الآن. عليكم السلام وبركاته. هل علمت أن السلف كانوا يأخذون؟ أنا علمت. الله يهديك. أنا علمت عن ابن عمر. عن ابن عمر. طيب. هل علمت أنهم كانوا لا يأخذون؟ نعم لا يأخذون يعني في الغالب يأخذون من الإطلاق لا يأخذون. هل علمت أو ما علمت؟ ما عندي نص من أو أثر عن أحدهم أنهم كانوا يأخذون. لا لا يعني أنهم كانوا لا يأخذون منه. نعم حينئذ من سلفك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لأنك ما علمت. السؤال الأول كان جواب ما علمت. أذكرك نعم. هل علمت أن الرسول كان لا يأخذ؟ قلت لا صح؟ ما كان يأخذ الرسول من لحيته. أحاديث تفيد الإطلاق. يا أستاذ بارك الله فيك، في سنة قولية وفي سنة فعلية. نعم. أنا سؤالي الآن يدندن على القسم الثاني من السنة، السنة الفعلية. القول معروف عندك وعند الآخرين. فالسؤال، هل تعلم بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ؟ هل تعلم أن الرسول كان يصلي كل ليلة 100 ركعة؟ لا تعلم. هل تعلم أنه كان يأخذ من لحيته؟ لا أعلم. لا تعلم. لما بتقول ترجع بتقول أنا قدوتي رسول الله، ترجع للقول النبوي وبالأحرى لفهمك للقول النبوي. نعم. ليس البحث هنا، وضح لك الآن. لكن يظل سؤالي الأخير بدون جواب، وهو من سلف؟ من سلفك؟ بارك الله فيك. هذا أحيله إلى الشيخ ليعلمنا إياه. عفوا. بارك الله فيك. الذي أريد أن أصل إليه بارك الله فيك ومثلك وأرجو أيضا إخوان الحاضرين كذلك لا يضيع البحث معهم. إنما هو لفت النظر إلى مشكلة الآن قائمة في العالم الإسلامي، وهي كما تعلم قديما فرق كثيرة وحديثا كذلك. نعم. وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها تعمل بالكتاب والسنة. لو جادلت إباضية أو رافضيا أو شيعيا أو إلى آخره، ما أحد منهم يقول نحن لسنا عن كتاب والسنة، بل ولا أحد منهم يقول نحن لا نأخذ بالسنة. كلهم يتفقون معنا على الكتاب والسنة. طبعا بعد ذلك يأتي الخلاف، كيف تثبت السنة، كيف تفهم السنة إلى آخره. ولا بهمني الآن الفرق البائلة والتي قد يكون لبعضها أذناب قائمة اليوم، لكن بهمني الأحزاب الإسلامية أو الجماعات الإسلامية، كلهم معنا على الكتاب والسنة. ومع ذلك فنحن نختلف عنهم كثيرا وهم بالتالي يختلفون عنا أكثر وأكثر. السبب أنهم أخلوا بالانتباه لنص قرآني وأحاديث نبوية، وهنا الآن يدور كلامي. أخطر الطوائف أو الجماعات اليوم على أرض الإسلام ممن يظهرون بمظهر التحمس بأحكام الإسلام وتحمس بصورة خاصة بالسنة الجماعة التي تعرف بجماعة التكفير، هم خرجوا الآن ببدعة تكفير المسلمين، ليسوا فقط حكاما بل ومحكومين. وهؤلاء بلا شك معنا ما يخرجون عن الكتاب والسنة، لكن ما هي المشكلة؟ إنهم غفلوا عن مثل قوله تعالى، هنا بيت القصيد كما يقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لو أن الآية كانت بغير جملة ويتبع غير سبيل المؤمنين كانت كافية عند أهل العلم، لأن مشاققة الرسول كفر أو على الأقل ضلال إذا لم يقترن هذا الضلال مع عقيدة، لكن هناك حكمة حيث عطف عليه على قوله يشاقق الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الجملة التي دعمها الرسول عليه السلام في غير ما حديث صحيح يغفل الجماعة الإسلامية عنها إلا السلفيون الذين يقولون الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. تذكرون حديث الفرق التي فيها كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية أخرى ما أنا عليه وأصحابي. هنا نجد إن لم يكن وحيا من الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مباشرة فهو اقتباس منه للآية ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الأصحاب الكرام، حيث قال ما أنا عليه وأصحابي. كان أيضا يكفي أن يقول ما أنا عليه، لأن الهدى كله من عنده نبع عليه الصلاة والسلام. لكن للنكتة المشار إليها في نفس الآية أيضا قال وأصحابي. على ذلك حديث الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، كان يكفي أن يقول بسنتي. والحديث المتفق عليه من حديث أنس في البخاري مسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني، يكفي هذا. لكن الآية والحديث هو لدفع نظر هؤلاء المتأخرين أنه لا يكفي أن يعمد أحدكم إلى القرآن والسنة والحديث النبوي بفسر كل منهما حسب ما يبدو له، لا يعرج إطلاقا ليعرف موقف السلف الصالح من هذه النصوص التي يريدون أن يفسروها، وبخاصة حسب اختلاف الزمان والمكان. لذلك نحن بارك الله فيك أبا مصعب بهمنا دائما أن نكون عندما ندعي نحن مع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. هذا يوصلني إلى قاعدة لم أجدها منصوصا عليها كما أنا أصنفها أو كما أعبر عنها، لكن بلا شك هي مبثوثة بتعابير مختلفة تماما. أنا أقول الآن لأنه في المسألة فيها شيء من الدقة، وأظن بداهة راح توافقني سلفا على القاعدة، وحين ذاك أرجو فقط أن تنتبه للتطبيق. فأقول كل نص من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام لم يجري العمل بعمومه، أو مطلق لم يجري العمل بإطلاقه، فنحن لا يجوز لنا أن نعمل بذاك العموم الذي لم يعمل به وبذاك المطلق الذي لم يعمل به. فما قولكم دام فضلكم؟ يعني حينما هناك نص مطلق أو نص عام ولم يقل من السلف أحد بالقول بإطلاقه أو بعمومه، أي نعم، فيتوقف به، أي نعم. ولكن هناك فئة من أهل الأصول يقولون أنه العموم كل نص يؤخذ على عمومه ما لم يأتي له مخصص ملا. أو مطلق يجري على إطلاقه، نعم، ما لم يأتي ما يقيده، نعم، صح، هذا نعرفه جيدا، نعم. ومن أجل هذا وذاك نحن ثم أضعتم قاعدة بأنه لم يعمل به السلام، أي نعم، هو هذا. لأن هنا في هذه النقطة يتوقف عن العمل به وهو الأصح. ولست أريد فقط التوقف عن العمل، أريد أكثر من ذلك، لا يجوز العمل به، والعمل به حين ذاك يدخل في باب كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. مش يتوقف عن العمل به، بل لا يجوز العمل به. والآن بارك الله فيك أزيد على ما ذكرت آنفا، كل البدع المختلف عليها بين أهل السنة حقا والآخرين الذين يدعون السنة، كل هذه البدع التي هم عليها مأخذهم عدم الانتباه لهذا القيد، والأخذ بالقاعدتين معروفتين بالأصول بدون قيد، العام يجري على عمومه ما لم يأتي ما يخصصه، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يأتي ما يقيده. وهي أستاذنا هنا موجود كمان، بدنا نستفيد من علمه بهذا الخصوص أيضا. فأنا بقول هاتان القاعدتان لابد من تقييدهما لما كان عليه السلام، وإلا لم تقم لنا حجة على مبتدع في الدنيا أبدا، لأنه ما من بدعة لكن بشرط، كما استفدنا من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم حقا الاعتصام، أن البدعة عنده تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وأخرى إضافية. فنترك البدعة الحقيقية الآن. أكثر البدع التي غطت على كثير من السنن هي من البدع الإضافية، وهو يقول وحق ما يقول. البدع الإضافية إذا نظرت إليها من جانب تجدها مشروعة، إذا نظرت إليها من جانب آخر غير مشروعة. من هنا أقول إذا لم نأخذ القاعدتين في القيد الذي ذكرته آنفا لم تقم لنا حجة على أهل البدع البدع الإضافية، لأنه ما من بدعة إلا ولا أصل. خذ مثلا لما كان يقوم الخلاف عندنا في سوريا بين الأئمة المساجد المؤذنين، اللي إما يعملوا مقدمة بين يدي الأذان أو زيادة صلاة الرسول بعد الأذان، يا أخي شو فيها؟ ذكر الله، تنكروا الله، تنكروا صلاة رسول الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مصعام. لكن ما جرى نعمل بهذا يا جماعة، اتقوا الله. علمانا بيقولوا ومننا أشرت إلى في كلامي السابق إلى مثل هذا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لو كان هذا خيرا لسبقونا إليه حقيقة. الكلمات هذه كلمات مهمة جدا، وهي مأخوذة من دراسة الوضع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فالآن عندنا نصوص عامة بإعفاء اللحية، مصحام ما في إشكال، لكن بهمنا نعرف الذين سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثم الذين تلقوا هذه الأحاديث عن الذين باشروا سماع الحديث من الرسول عليه السلام التابعين وهكذا. فأنا أقول على الرغم من أني حتى اليوم ما وجدت نصا عن فرد مش عن جماعة، فضلا عن السلف، لأنه نحن لما نقول السلف ما نعني شخص أو شخصين، لا، بيوتكم مسألة خلافية. فأقول ما وجدت ولا شخص واحد من الأئمة من الصحابة من التابعين من نقلوا عنه أنه ترك لحيته على سجيتها ولم يأخذ منها شيئا. هذا أولا. وثانيا وهو مهم عندي لأنه يدخل في قاعدة في شيء، يدخل في قاعدة مختلف فيها بين أظن الأحناف وغيرهم، وهي الراوي أدرى بمرويه من غيره. فأنا بقول الآن من الأشياء اللي بتفيدنا في هذا الموضوع أن من رواة هذا الأمر العام أو المطلق أعفو اللحى ابن عمر، وأنت واقف على أنه كان يأخذ، وأبو هريرة وهو أيضا كان يأخذ، ما زاد عن القبضة. فنحن الآن بغض النظر عما ذكرناه آنفا بين أحد أمرين، إما أن نقول نحن أفهم لهذا النص العام أو المطلق من هذين الصحابيين اللذين سمع الرسول عليه السلام يتكلم بهذا الكلام أو لا، إني أفهم. وما أظن أن أحدا من غيرنا فضلا عن أن يكون منا وفينا يتجرأ أن يقول نحن رجال وهم رجال، ما أظن هذا. هذا متى يمكن يكون؟ في مسألة ما هي تحت النظر، إنما هي تحت البصيرة، ممكن. أما والصحابة يعيشون مع الرسول عليه السلام ويسمعونه يقول وأعفوا اللحى، ثم هم يأتون ويخالفون هذا النص العام أو المطلق وهم مؤمنون بعمومه وإطلاقه، هذا شيء أنا لا يتسع عقلي لفهمه. فإذا ضم إلى ذلك روايات أخرى في كتب الحديث في تفسير ابن جرير مثلا الطبري وكتاب شعب الإيمان للبيهقي وكتب أخرى قد لا أستحضرها الآن يروون عن جماعة من السلف أنهم كانوا يأخذون. وحينئذ أنا لا أتورع وسامحني أن أقول كما قلت قديما ولا أزال أقول من نفس الباب هذا أن إطالة اللحية أكثر من القبضة بدعة كالوضع عند رفع الرأس من الركوع بدعة. كل من هذين الأمرين يخالف ما سبق ذكره آنفا، لأن هذا الوضع ليس عليه دليل عملي. يعني كثيرا ما وجهنا سؤال لبعض المشايخ الأفاضل فضلا عن كثير من طلاب العلم، هل علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى؟ ما نسمع جوابا سوى الاحتجاج بالعموم. هنا الاحتجاج بالعموم أضعف من هناك لسبب، وهو أن العموم هنا لم يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما هناك أعف اللحى صدر من الرسول عليه السلام. أما الوضع صدر من وائل بن حجر الذي يحتجون بروايته في سنن النسائي، كان إذا قام في الصلاة قام أطلق وضع اليمنى، إذن هذا قيام. طيب يا جماعة أرونا العمل به، ما في جواب. وعرضناهم بمثله المروي في صحيح البخاري ومن طريق الإمام مالك في موطئه، حيث قال عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، في الصلاة مش قائما. فقلنا لهم إذن ضعوا اليمنى على اليسرى بين السجدتين مثلا، ما استطاعوا يجيبوا إلا أنه هذا يعني هكذا عمل المسلمين، وأنا بقول هكذا عمل المسلمين بعد رفع الرأس من الركوع، وما كان هذا من عمل السلف إطلاقا، لأن الأمر كما يقول ابن تيمية رحمه الله حينما يناقش المبتدعة في أمثال هذه المسائل يقول لو كان هذا قد وقع لقامت الدواعي على نقله وتوفرت على نقله، فإن لم ينقل فمعنى ذلك أنه لم يقع. فأنا أرجو يا أستاذ أن تتأمل في هذا حتى يصدق فينا سنشد عضدك بأخيك إن شاء الله. إن شاء الله سأقوم يعني بالتأكد من نفسي يعني ببعض الأمور هذا الذي أريده منك، ثم إن ثبت فأنا أرجع إلى هذا الذي أريده قولا واحدا مشان يشتد عضدنا بك على رأس سلم لك الحق وحق. نمشي يا أستاذ. شيخنا إلى قبل سؤال. حقك. تفضل. تفضل. لعله من باب زيادة أو تكرار القول في الحقيقة، لأنكم تكلمتم بهذا النظام تكرارا. نعم. شيخنا يذكر أنه لو كان هناك رجل من أهل العلم والاجتهاد والفضل رأى أن السنة مثلا القبض على الركوع ثم اهتم به مثل شيخنا أو أبنائه وتلاميذه، فالشيخ يلزمه بأن يفعل فعله. نعم. هذه قضية مهمة يعني، وهذا يدفع في الحقيقة الإشكال الذي قد يتوهمه البعض من كلام شيخنا لوصفه هذا الفعل بأنه بدعة، أن يلزم أو أنه يلزمه من ذلك وصف فاعله بأنه مبتدع. هذان أمران ليس متلازمين قط. شو رأيكم شيخنا؟ صح. هذا الذي نقوله كما قلت آنفا. حفظك الله يا شيخ. نعم. يعني يفهم من كلام في أستاذنا وهذا هو الصواب الذي يجب أن ينبه عليه، أن منهج السلف وفهم السلف رضوان الله عليهم هدى في ذاته، أي أننا لا نتبعهم باتباعهم الدليل، ولكن لو نقل عنهم أنهم فعلوا ذلك دون علمنا بالدليل هو ملزمين إحنا بالأخذ به. هو الدليل، هو الدليل أنه هدى في ذاته، ولذلك هو يقيد المطلق ويخصص العام. لابد مثل الحديث لابد ما يكون صحيح. نعم. أما إذا كان سنده ضعيفا نعم الكلام على المنهج أي نعم بطار العام، فإذا ثبت أن هذا منهج السلف فعندئذ نخصص به المطلق. أي نعم. ونقيد به المطلق ونخصص به العام. صح. ولذلك أهل البدع يقولون عندما نقول لهم هذا منهج السلف وفهم السلف يقول كيف تقيدون العام؟ هذا سماك الجواب ذلك مبلغه من الآن. نعم. أيضا نقطة أخرى لعلها مما يقوي كلام أخينا أبي أسامة رحمه الله. نعم. عبارة شيخنا قرأتها في أو قرأتها في كتاب تاريخ بغداد الحضير البغدادي. أي نعم. سئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الاتباع. ما شاء الله. فقال الاتباع أبو حمزة السكري. ما شاء الله. وحديث يد الله على الجماعة يد الله على الجماعة الذي ذكرتموه في أول المجلس يروي الإمام الترمذي من ضمن الرواة، ثم بعد أن ساقه وتكلم على سنده قال وروينا بالسند عن عبد الله المبارك أنه سئل عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان، قيل له قد مات فلان وفلان، قال الجماعة أبو حمزة السكري. نعم. الترمذي يعلق شيخنا بالأخير يقول أبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون كان شيخا صالحا، وأرى أن ذلك قاله ابن المبارك في حياته. ما شاء الله. الله أكبر. هذا أنه كان متمسك بالمنهج. يا سلام. ما شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون